بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، وصلى الله عليه وسلم في الآخرة الأولى. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به ضيافا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، الشقي من شقي بقضاء الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة البذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، بل حذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والمعراج حق. والمعراج يعني الصعود، عرج أي صعد في المعراج، يعني تصعد إليه الأعمال وتعرج إليه. المعراج حق، أي معراج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، يسمى الإسراء والمعراج. الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج العروج الصعود إلى السماء كما جاءت في الأحاديث. حديثه معروف متواترة، الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا في الإسراء، وهو يعني الإسراء المشي في الليل، وكان هذا في ليلة أو في أقل من ليلة. يعني أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، عرج به صلى الله عليه وسلم. جمع الشيخ الألباني رحمه الله الأحاديث في ذلك، وألف رسالة في ذلك. وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. الله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل بروح عبده، لم يقل بعض ما أسرى به في المنام، لم تكن في هذا يعني ما سكان كد في هذا المشركون. لكن أسرى صلى الله عليه وسلم به بشخصه بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، وعرج أيضا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، عرج به إلى مستوى يسمع صريف الأقلام صلى الله عليه وسلم، معروف كما في الأحاديث في الصحيحين، حديث أنس، حديث أبي ذر، وحديث يعني غيرهما حديث كثيرة. وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. ومنها النهوض. ورضى الله سبحانه وتعالى على أمتي 5 صلوات كما جاء في الحديث، ورضت 50 ثم زار الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى التخفيف حتى يعني إلى 5 صلوات صلى. وصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق أيضا الإيمان بالحوض، حوض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته يعرفون بآثار السجود كما جاء في الحديث الصحيحين. لكن منهم من يطرد أيضا عن حوضه صلى الله عليه وسلم، الذين غيروا وبدلوا كأهل البدع وأهل الظلم. وجاء في الحديث أن مسيره شهر وآنيته عدد نجوم السماء، وهو أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه لم يظما بعده أبدا. وأحاديث الحوض متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أنكرها من أنكرها من أهل البدع، لذلك هم يذكرونها. كتب العقائد كالمعتزلة الذين ينكرون حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض. وعرفنا أحاديثه متواترة، وقالوا أن بقي بن مخلد له كتاب في أحاديث الحوض. والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أنواع، صلى الله عليه وسلم أنواع الشفاعة، من الشفاعة جميع أهل الموقف الموقف الحديث الصحيحين، وهو المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومنها، وهذا لا ينكره أحد من ينتسبون إلى الإسلام، وأيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر التي ينكرها المعتزلة والخوارج. قد جاء في الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ولما الشفاعة أنواع، منها شفاعة خاصة أيضا كشفاعته لعمي أبي طالب أن يعني يخفف عنه، وفي ضحضاح من النار كما جاء في الصحيحين. وشفاعة أيضا في دخول الجنة، وفي رفع دار الدرجات بعض المؤمنين. ذكرت في الشرح للنبي العزيز، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وابن القيم، وجمع شيخنا نور رحمه الله تعالى كتابا في الشفاعة مطبوعا. وحديث الشفاعة أيضا متواترة. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، أي نؤمن بهذا أيضا. إذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم، أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ها؟ أشهدهم على أنفسهم ألستوا بربكم؟ قالوا بلى. نؤمن بهذا. ومع هذا أرسل الله الرسل لإقامة الحجة على الناس، إلا يكون للناس حجة بعد الرسل. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، ولا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه كما جاء في الأحاديث. هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. ردنا أيضا على القدرية، على غلاة القدرية الذين ينكرون علم الله سبحانه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، كذلك إيمان هذا ما سيعمل شقي أو سعيد. وكل ميسر لما خلق له، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح. قالوا في فيما العمل، قال فكل ميسر لما خلق له. هذا أيضا يجب الإيمان به. والأعمال بالخواتيم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. كذلك شقي أم سعيد، وعلينا في ذلك الإيمان بهذا والعمل. ولنقول لما كما سيأتي، وسيأتي قال والأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. هذا أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، كما قال بعض السلف رحمه الله. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وهكذا الملك يقول شقي أم سعيد. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. هلك المتنطعون. التنقير في ذلك بما لم يأتي بكتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يتكلم به السلف الصالح رحمه الله. وقد قالوا لياس بن معاوية الذكي الذي يضرب بذكائه المثل رحمه الله، وجاءه رجل من القدرية يريد أن يجادله، وقال له يا هذا إن الله تعالى لن يسألني عن أعماله، ولكنه سيسألني عن أعمالي. هذه أفعال الله سبحانه وتعالى لا اعتراض عليها. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن آمن زاده الله سبحانه وتعالى إيمانا، والذين آمنوا والذين اهتدوا زادهم هدى. وذاك الذي يختم له بعد أن كان يعمل بعمل أهل الجنة ثم عمل بعمل أهل النار ودخل النار، قالت في رواية فيما يبدو للناس. فقال العلماء لم يكن يعني صادقا في هذا العمل. وهناك يعني مرض كامن في قلبه حرمه يعني من حسن الخاتمة. ومر معنا يهدي من يشاء عن سبيله فضلا ويضل من يشاء عدلا. قال والتعمق هذا كلام عظيم. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. أن الله أمرك أن تعمل وتدعو الله أن تسأل الله الثبات. هذا الكلام العظيم الذي قاله ياس بن معاوية أن الله لن يسألني عن أعماله وعن أفعاله وإنما سيسألني عن أعمالي. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. يعني عن الخلق نعم الأنام. وقد جاء في الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ورجلان يتجادلان في القدر فنهاهم عن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن سأل لما فعل، هذه طريقة أهل البدع والأهواء الاعتراض يعني، فقد رد حكم الكتاب. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. يعني الإيمان والتسليم. وأنه كل من عند ربنا. ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة والسؤال عن الأشياء التي يعني مسألة الحكمة لا بأس. إذا خفي عليك هذا لا تعلم الحكمة في ذلك ولا شك. أقول أن له حكمة لأنه سبحانه الحكيم وصفته الحكمة. والمهم هذا أيضا كما عرفنا رد على القدرية وقال من رد حكم الكتاب كان من الكافرين. إن كان هناك ليس يعني متأول ليس له تأويل سائق أو له وجه في الشرع في اللغة وأن يحكم بحسب، قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر. نعم. نكتفي بهذا.